فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الوليد، وولى مدبرا إلى المسجد وولى مدبرا إلى المسجد سريعا، فظننت أنه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومنا، فكان كما ظننت، وأنخنا بالحارة، فلبسنا من صالح ثيابنا، ثم نؤدي بالعصر، ثم نودي بالعصر، فانطلقنا حتى اطلعنا عليه، وإنا لوجه تهللا، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. فتقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فبايع، ثم تقدم عثمان بن أبي ابن طلحة فبايع، ثم تقدمت، فوالله ما هو إلا أن جلست بين يدي، فما استطعت أن أرفع طرفي إلي حيا منه صلى الله عليه وسلم. قال: فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولم يحضرني ما تأخر. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله، والهجرة تجب ما كان قبلها. فقال: فوالله ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحدا من أصحابي في أمر حزبه منذ أسلمنا. ولقد كنا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه بتلك المنزلة، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة، وكان عمر على خالد كالعاتب. قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدي، فذكرت هذا الحديث. قال فذكرت هذا الحديث ليزيد بن حول ولا قوة إلا بالله. أغلقت الصفحة لحظة واحدة. سنة ثمان. نعم. قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الوقدي، فذكرت هذا الحديث ليزيد بن ابي حبيب، فقال: اخبرني راشد مولى حبيب بن ابي اوس الثقفي عن مولى حبيب عن عمرو بن العاص نحو ذلك. قلت: كذا روى محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد عن مولاه حبيب قال: حدثنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من فيه، فذكر ما تقدم في سنة خمس بعدما قتل أبي رافع، وسياق الوقدي أبسط وأحسن. قال الوقدي عن شيخ عبد الحميد: فقلت ليزيد بن أبي حبيب: وقتلك متى قدم عمرو وخالد؟ قال: لا، إلا أنه قال قبل الفتح. قلت: فإن أبي أخبرني أن عمرا وخالدا وعثمان بن طلحة قدموا الهلال صفر سنة ثمان، وسأتي عند وفاة عمرو رضي الله تعالى عنه من صحيح مسلم ما يشهد لسياق إسلامه وكيفية حسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته، وكيف مات وهو يتأسف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة والسلام، وصفة موته رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: عزل طريق إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال الوقدي: حدثني يحيى بن المغيرة ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم قال: سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد الله بي ما أراد الخير من الخير قذف في قلبي الإسلام، وحضرني رشدي، فقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في موطن أشهده إلا انصرف وإلا أنصرف، وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء، وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، خرجت في خيل من المشركين، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائي وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا، فهممنا أن نغير عليهم، ثم لم يعزم علينا، وكانت فيه خيرة

ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أخي فقال أسرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق فقلت إن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال تعال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق فادعو الله أن يغفرها لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما كان قبله. قلت يا رسول الله على ذلك؟ قال اللهم اغفر له. فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خالد وتقدم عثمان وعمر فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدوم ناس في صفر سنة ثمان. قال فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بي أحدا من أصحابي فيما حسبه. قال رحمه الله عز وجل سرية الشجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن. قال الوقدي رحمه الله عز وجل حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمر بن الحكم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجلا إلى جمع من هوازن أمره أن يغير عليهم فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبحهم غارين وقد أوعز إلى أصحابه ألا يمعنوا في الطلب فأصابوا نعما كثيرا وشاء فاستاقوا ذلك وحتى قدموا المدينة فكانت سهامهم 15 بعيرا كل رجل وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضا وأن الأمير اصطفى منه جارية وضيئة ثم قدم أهلوهم مسلمين فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أميرهم في ردهن إليهم فقال نعم فردوهن وخير التي عنده فاختارت المقام عنده. وقد تكون هذه السرية المذكورة في مروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية قبل نجد فكان فيما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فأصبنا إبلا كثيرة فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا أخرجه في الصحيحين من حديث مالك ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبيد الله كل عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحوه. وقال ابو داود حدثنا هناد حدثنا عابدة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد فخرجت فيها فاصبنا نعما كثيرا فنفلنا اميرنا بعيرا لكل انسان. ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس. وما حسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولعب عليه ما صنع فكان لكل منا 13 بعيرا بنفله. قال رحمه الله عليه سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام. قال الوقدي رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري في 15 رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام فوجدوا جمعا من جمعهم كثيرا فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا فأفلت منهم رجل جريح في القتل فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بالبعثة إليهم فبلغه أنهم ساروا في موضع آخر. قال رحمه الله عز وجل غزوة مؤتة وقتها وهي سرية زيد بن حارثة بنحو من 3000 إلى البلقاء من أرض الشام. قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة وولي تلك الحجة المشركون والمحرم صفر وشهر ربيع وبعث في جماد الأولى بعثاه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة فحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى موتة في جمادة الأولى من سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وقال إن أصيب زيد فجعفر. وقال إن أصيب زيد فجعفر فعبد الله بن رواحة على الناس، فتجاز الناس ثم تهيأوا للخروج هم 3000. وقال الأكدي رحمه الله عز وجل حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم عن أبي قال جاء النعمان بن فنحص اليهودي فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. فقال النعمان أبا القاسم إن كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا أو كثيرا نصيب جميعا، إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سموا الرجل على القوم فقالوا نصيب فلان ففلان، فلو سموا 100 أصيبوا جميعا. ثم جعل اليهودي يقول لزيد اعهد فإنك لا ترجع أبدا إن كان محمد نبيا. فقال زيد أشهد أنه نبي صادق بار. رواه البيهقي رحمه الله عز وجل. قال ابن إسحاق فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بك رضي الله تعالى عنه، فقال ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال ما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدة أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد رضي الله تعالى عنه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم إن القوم تهيأوا للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم حتى إذا ودعهم انصرف. قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليلي رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو الخالد الأحمر قال عن الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فابن رواحة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. فتخلف ابن رواحة فجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال ما خلفك؟ فقال أجمع معك. قال لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن حاكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة. قال فقدم أصحابه أصحابه وقال أتخل فقد فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. وهذا الحديث قد رواه الترمذي من حديث أبي معاوية عن حجاج وهو بن أرطاة ثم علله الترمذي بما حكى عن شعبة أنه قال لم يسمع الحكم عن مقسم إلا 5 أحاديث وليس هذا منها. قلت والحجاج بن أرطاة في روايته نظر الله أعلم المقصود من إرادة هذا الحديث أنه يقتضي أن خروج الأمراء إلى موتى كان في يوم جمعة والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم وانضم إليه من لخم وجذام والقين وبهراء ويلي وبلي 100,000 منهم عليهم رجل من بلي ثم أحد إراشة يقال له مالك بن زافلة. وفي رواية يونس عن ابن إسحاق فبلغ من هرقل نزل بمآب في 100,000 من الروم ومات 1,000 من المستعربات. وقيل كان الروم 200,000 ومن عداه 50,000 وأقل ما قيل إن الروم كانوا 100,000 ومن العرب 50,000. حكى السهيلي فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معاني الليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. قال فشجع الناس عبد الله بن رواحة قال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إما ظهور وما شهد. فقال الناس والله صدق ابن رواحة رضي الله تعالى عنه. فمضى الناس ذلك قال فمضى لحظة واحدة قال الناس قد والله صدق ابن رواحة. فمضى الناس فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك جلبنا الخيل من آجاء وفرع تغر من الحشيش لها العقوم حذوناهم من الصوان سبتا أزلك أن صفحته أديم أقامت ليلتين على معان فعقب بعد فترتها جموم فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرهم السموم فلا وأبي ما آب لنأتينا وإن كانت بها عرب وروم فعبأنا عنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوانيسها النجوم، فراضية المعيشة طلقتها فراضية المعيشة طلقتها أسنتنا فتنكح أو تئيم. رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أجمعين قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفري ذلك مردفي على حقيبة رحلي، فوالله إنه لا يسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد أبيات تنادي: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربعا بعد الحساء، فشأنك أنعم وخلاد وخلاك ذم، ولا أرجع لأهلي ورائي. وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهى السوائم، وردك كل ذي نسب قريب، ولا الرحمن منقطع لقائي، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي. قال: فلما سمعتهن منه بكيت، فخافقني بالدرة. وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله شهادة وترجع بين شعبتي الرجل الرحل. ثم قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: يا زيد اليعملات الذبلي، تطاول الليل هديت فانزلي. قال ابن إسحاق رحمه الله: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع رقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجل من الأنصار يقال له عباية بن مالك. وقال له قضي: حدثني ربيعة بن عثمان عن مقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مؤتة، فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والقراع والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري. فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد معنا بدرا، إنا لم ننصر بالكثرة. رواه البيهقي رحمه الله عز وجل. قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس فاقتتلوا فقتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه برايه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذ جعفر رضي الله تعالى عنه فقاتل به حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شكرى فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقال ابن اسحاق رحمه الله قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عباد: حدثني ابي الذي ارضعني وكان احد بني مرة بن عوف، قال: وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لكأني انظر الى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقراء، ثم قاتل القوم حتى قتل ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وذا الحديث قد رواه أبو داود. وهذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق. قال رحمه الله عز وجل الحديث قد رواه أبو داود جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حديث رواه أبو داود من حديث أبي إسحاق ولم يذكر الشعر، وقد استدل به قتل الحيوان، وقد استدل به وقد استدل به وقد استدل به على من جواز قتل الحيوان، قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو. قال رحمه الله عز وجل قد استدل بمن جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو، كما يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى رحمه الله عز وجل الأغنام في الأغنام إذا لم تتبع في السير ويخشى من لحوق العدو لها وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك. الله تعالى أعلم. قال السهيل رحمه الله عز وجل لم ينكر أحد على جعفر، فدل على جوازه إذا خيف أخذ العدو له، ولم يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا. قال ابن هشام رحمه الله تعالى وحدثني من اثق به من اهل العلم ان جعفر رضي الله تعالى عنه اخذ اللواء بيمينه فقطعت، فاخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنه رضي الله تعالى عنه، فاثابه الله بذلك جناحين في الجنه يطير بهما حيث يشاء رضي الله تعالى عنه. ويقال ان رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربه فقطعه بنصفين رضوان الله تعالى عليه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل حدثني يحيى بن عباد، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عباد قال حدثنا أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن عوف قال فلما قتل جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم على فرس رضي الله تعالى عنه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه يا نفس لا ت... وقال تعالى وقال أيضا رحم الله عز وجل ورضي عنه يا نفس لا تقتلي تموتي إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلها هديت. يريد صاحبيه زيدا وجعفرا رضي الله تعالى عنهم. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يدي فانتهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة من في ناحية الناس، فقال وأنت في الدنيا، ثم ألقاه من يده رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضوان الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه. ثم أخذ الراية ثابت بن عقرمة أخو بني العجلان، فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل ولما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغني أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل بها قتالا شديدا، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب فقتل بها حتى قتل شهيدا، فقال ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون. ثم قال ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل به حتى قتل شهيدا. ثم قال لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرور من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه زرارا عن سريري عن سريري صاحبيه، فقلت عم هذا؟ فقيل لهم مضيا. وتردد عبد الله بن رواحة بعض التردد ثم مضى. هكذا ذكر ابن اسحاق هنا هذا منقطعا. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن وقت حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن حماد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان ياتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواح فأصيب. قال صلى الله وعينه تزرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. قال تفرد به البخاري رحمه الله تعالى ورواه في موضع آخر وقال فيه وهو على المنبر ما يسرهم أنهم عندنا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا احمد بن ابي بكر ابن ابي بكر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وليس بالحزامي عن عبد الله بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر رسول الله صلى الله امر رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه في القتلى وجدنا في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمي رضي الله تعالى عنه. تفرد به البخاري ايضا. وقال البخاري ايضا حدثنا احمد بن حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال وهو سعيد بن ابي هلال الليثي قال واخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره انه وقف على جعفر بن ابي طالب وهو يومئذ وهو قتيل رضي الله تعالى عنه، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. وهذا أيضا من أفراد البخاري رحمه الله عز وجل، ووجه وجه الجميع بين هذه الرواية التي قبلها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اطلع على هذا العدد وغيره اطلع على أكثر من ذلك، أو أن هذه في قبله وأصيبها قبل أن يقتل، فلما صر على الأرض ضربوه أيضا ضربات في ظهره، فعد ابن عمر ما كان في قبله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل رضي الله تعالى عنهم. ومما يشهد له لما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء ثم شماله، ما رواه البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي حدث عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا حيا ابن جعفر رضي الله تعالى عنهم جميعا قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ورواه أيضا في المناقب والنسائي من حديث يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد به. وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال قلت قال سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. ثم رواه البخاري عن محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل حدثني قيس سمعت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يقول لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة يمنية. فرد به البخاري. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو خليفة الفضل ابن الحباب الجمحي بن سليمان حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمري قال: قادم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري، وكانت الأنصار تفقهه، فغشي الناس، فغشيته في من غشي، فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، وقال: عليكم زيد بن حارثة، فنصيب زيد فجعفر، فنصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. قال: فوثب جعفر وقال: يا رسول الله، ما كنت أراه أن تستعمل زيدا علي. قال: امضي، فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا، فلبثوا ما شاء الله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبر، فأمر، فنودي الصلاة الجماعة، فاجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبركم عن جيشكم هذا، إنهم انطلقوا فلقوا العدو، فقتل زيد شهيدا، فاستغفر له، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا، شهد له بالشهادة واستغفر له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفر له، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه سيف من سيوفك، فأنت تنصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. وروى النسائي من حديث عبد الله بن ابي الابن المبارك عن اسود بن شيبان به نحو، وفي زيادة حسن، وهو انه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع اليه الناس قال: ثاب خبر، ثاب خبر، وذكر حديثه. قال الواقدي: حدثنا عابد الجبار بن عمار ابن عمارة ابن عمر بن غزية عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس بمؤتة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكشف الله له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معتركهم، فقال: أخذ الرأي زيد بن حارثة، فجاء الشيطان فحبب إليه الحياة، وقر إليه الموت، وحبب إليه الدنيا، فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا. فمضى قدما حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر له، فقد دخل الجنة وهو يسعى. قال الوقدي: وحدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة، وكره إليه الموت، ومناه الدنيا، فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنين الدنيا. ثم مضى قدما حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: استغفروا لأخيكم، فإنه شهيد دخل الجنة، ويطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة. قال: ثم أخذ الرأي عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فاستشهد، ثم دخل الجنة معترضا ثم دخل الجنة معترضا فشق ذلك على الأنصار، فقيل: يا رسول الله، ما اعترضه لما؟ قال: لما أصابته الجراح ناكلة، فعاتب نفسه، فتشجع واستشهد، فدخل الجنة، فسري عن قومه. قال الوقدي رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن حارث بن الفضيل عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الراية لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. قال الباقدي رحمه الله عز وجل: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قتل عبد الله بن رواحة مساء بات خالد بن الوليد، فلما أصبح غدا، وقد جعل مقدمتي ساقته وساقته مقدمته وميمنته ميسرته، قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون من رايتهم وهيئتهم، وقالوا: قد جاءهم مدد رضي الله تعالى عنه، فرعبوا وانكشفوا مهزومين. قال: فقتلوا مقتلة لم يقتل قوم. هذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل في مغازيه، فإنه قال بعد عمرة الحديبية رضي الله تعالى فنقل بعد عمرة الحديبية ثم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في مكسبة 6 أشهر، ثم إن بعث جيشا إلى مؤتة ثم إنه بعث جيشا إلى مؤتة ثم ثم ان ابا بكر جيش من الاموات تتامر عليهم زيد بن حارثه، وقال نصيب فجعفر بن ابي طالب اميرهم، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه اميرهم، فانطلقوا حتى اذا لقوا هذا تلقوا بن ابي سبره الغساني بمؤتة، وبها جموع من نصارى العرب والروم، ثم بها تنوخ وبهراء. فأغلق من أبي سبرة دون المسلمين الحصن 3 أيام، ثم خرجوا فالتقوا على رادغ أحمر، فقتتلوا قتالا شديدا، فأخذ اللواء زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه فقتل، ثم أخذ جعفر فقتل، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقتل. ثم اصطلح المسلمون بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد المخزومي رضي الله تعالى عنه، فهزم الله العدو وأظهر المسلمين. قال: وبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى، يعني سنة 8. قال موسى بن عقبة: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر علي جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون وله جناحان. قال: وزعموا والله أعلم أن يعلى ابن أمية قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل موتى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني، وإن شئت أخبرتك. قال: أخبرني يا رسول الله. قال فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم كلهم، ووصفه لهم. فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذكره، وإن أمرهم كما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت ما تركهم. قال: فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن اسحاق، وفيه مخالفة لما ذكر ابن اسحاق من أن خالد إنما حاشا بالقوم حتى تخلصوا من الروم وعرب النصارى فقط، وموسى بن عقبة والأقدم صرحان بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم، وهو ظاهر الحديث كما تقدم عن أنس مرفوعا. قال: ثم أخذ الرأي سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. رواه البخاري رحمه الله عز وجل. قال: رواه البخاري رحمه الله عز وجل، هو الذي رجحه، ومال إليه الحافظ البيهقي بعد حكاية القولين ما ذكره من الحديث. قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن اسحاق وبين قول الباقين، وهو أن خالد لما أخذ الرأي حاشا بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة، فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة مقدمة وساقة. وكما ذكر الوقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء للمسلمين، فلما حمل عليهم خالد هزمهم بإذن الله، والله تعالى أعلم. قال: ولكن قال ابن اسحاق رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر عن عروة قال: لما اقبل اصحاب موتى تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، قال: ولقيهم الصبيان يشتدون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. فأتي بعبد الله وفخذه فحمله بين يديه، فقال: وجعل الناس يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم القرار إن شاء الله تعالى. وهذا مرسل من هذا الوجه، وفي غرابة عند ابن إسحاق، وعند أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، فظن أن هذا لجمهور الجيش، وأن مكان الذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وهو على المنبر في قوله: ثم أخذ الرأس سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. فما كان المسلمون ليسموهم فرارا بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراما لهم وإعظاما، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك. وقد كان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، وكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا ولو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداء. فخرج فقال من القوم؟ قال فقلنا نحن الفرارون. قال بل أنتم العكرون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتينا حتى قبلنا يده صلوات ربي وسلامه عليه، ثم روى عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون. قال بل أنتم العكارون. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي حسن أنا أعرفه إلا من حديثه. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن زياد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما لقينا العدو انهزمنا في أول غادة فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا، ثم كنا لو خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذرنا إليه فخرجنا ثم لقيناه فكنا نحن فرارون يا رسول الله. قال بل أنتم العكرون وأنا فئتكم. قال الأسود وأنا فئت كل مسلم. قال ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال ابن عمرو بن عمرو بن حزم عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن بعض اهل الحارث بن هشام وهم اخواله ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامراه سلمة بن هشام بن المغيره ما لي الا ارى سلمة يحضر الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين؟ قالت ما يستطيع ان يخرج كلما خرج صاحبي الناس يا فرار فررت في سبيل الله حتى قعد في بيتي وما يخرج، وكان في غزوة موت. قلت لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جمع العدو وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا 3000 وكان العدو على ما ذكروه 200,000، ومثل هذا يسوغ الفرار على مكة تكرر. فلما فرر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما تكرر الوقدي وموسى بن عقبة من قبله، ويؤيد ذلك ما شاك ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة ما روى الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا غفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الشيعي قال خرجت مع من خرج من عزيز بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن من اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلدي فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدركة. ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحازح فرسه وسلاحه. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلاح فقال عوف، فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلاح للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. فقلت لتردنه إلي أو لأعرفنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد علي. قال عوف اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددية وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد علي ما أخذت منه. قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال فأخبرته، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه. قال هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكن لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره لكم صفوة أمرهم عليهم كدره قال الوليد سألت ثور عن هذا الحديث، فحدثنا عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن نحوي، ورواه مسلم وابو داود من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك وهذا نحوه، وهذا يقتضي أنهم غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرهم. وقد تقدم في رواية البخاري أن خالد رضي الله تعالى عنه قال اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وما ثبت في يدي إلا صفحة يمانية، وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتالا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم. هذا وحده دليل مستقل والله تعالى أعلم. وهذا هو اختيار موسى بن عقبة الوقدي والبيهقي وحكاه ابن هشام عن الزهري. قال البيهقي رحمه الله: اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم، فمنهم من ذهب إلى ذلك، ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخذ خالد ففتح الله على يدي عليه، يدل على ظهورهم عليه، والله تعالى أعلم. قلت: قد ذكر ابن إسحاق أن قطبة ابن قتادة العزري وكان رأس الميمنة ميمنة المسلمين حمل على مالك بن الزافلة. قال ابن هشام: يقال رافلة بالرائي، وهو أمير أعراب النصارى فقتله، وقال يفتخر بذلك: طعنت ابن رافلة ابن الإراشي برمح مضى فيه ثم انحطم ضربة على جيده ضربة، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السنم، وسكن نساء بن عمي غداة ركوكين سوقا. نعم. قال رحمه الله عز وجل: يؤيد ما نحن فيه، قال هذا يؤيد ما نحن فيه، لأن من عادة مراجش إذا قتل أن يفر أصحابه، ثم نصرح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم، وهذا واضح فيما ذكرناه، الله تعالى أعلم. أما ابن إسحاق فإنما ذهب إلى أنه لم يكن إلا المخاشاة والتخلص من أيدي الروم، وسمى هذا نصرا وفتحا، أي باعتبار ما كان فيه من أحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكاثرهم وتكاثفهم عليه، فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكلية، فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم كان هذا غاية المرام في هذا المقام، وهذا ما احتمل. لكن خلف الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام ففتح الله عليهم، المقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه، فقال: وقد قال ما فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومخاشاته بالناس وانصرافه بهم قيس بن المحسب العملي اعتذر مما صنع يوم أجل صنع الناس، فوالله لا تنفك نفسي لتلومني على موقفي، والخير قاعد قبلوا وقفت به لا مستجيرا فنافذا ولا مانعا من كان حمله القتل، على أنني أسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثله، وجاشت للنفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عزيز. قال ابن إسحاق: فبين قيس المختلف فيه الناس من ذلك في الشعرية أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت وحقق انحياز خالد بمن معه. قال ابن هشام: أما الزهري فقال: فيما بلغنا أمر المسلمين عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين. نقف على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد جعفر وصاحبيه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خير صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.